والنصارى والمجوس إذا كانوا في ديارنا تحت رايتنا من أهل ذمتنا لا نأمرهم بصيام ولا صلاة ولا صدقات ولا أبدا. لماذا؟ عللوا. أموات أنفخ فيه الروح فيرفع رأسه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومره حينئذ يفعل إنه يترك. أما وهو ميت إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ثانيا إذا كان ذو العقيدة الإسلامية عقيدته مهلهلة ضعيفة داخلها الزيادة والنقصان ما هي موافقة لعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا يكون مريضا. والمريض جسمانيا تعرفونه يقوى أحيانا على أن يفعل ويعجز أحيانا أخرى يقدر على أن يتكلم وأحيانا ما يستطيع. ما علة ذلك؟ أليس المرض؟ إي والله المرض. ومعنى هذا أن علينا أن نصحح عقيدتنا لا نخرج أبدا عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن أركان هذه العقيدة ستة جاءت في الكتاب الكريم القرآن العظيم وجاءت على لسان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وواجب كل إنسان من المؤمنين أن يحفظها حفظا صحيحا وأن يفهم معناها كما هي. هذه الأركان الستة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد درسنا هذه كلها. ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله موجود حي قيوم ذو صفات علا وأسماء حسنى بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء ولا رب غيره ولا إله سواه وتعبده بما طلب منك أن تعبده. إذن وها نحن الآن مع أولياء الرحمن وكراماتهم وأولياء الشيطان وضلالاتهم. وقد عرفنا أن الأدلة النقلية هي أدلة الكتاب وأدلة السنة. ومصدر علمنا نحن من أين؟ قال الله قال رسوله. إذن فمن أدلة الكتاب الكريم قول ربنا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. أية كرامة أعظم من هذه الكرامة؟ نخلة في الشتاء ما فيها ثمر ولا هزيها يا مريم فيتساقط الرطب. كرامة هذه ولا لا؟ يناديها من تحتها عيسى وقد سقط من بطنها ويخاطبها قيل هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. كون الجماد يتغير بدعوة العبد المؤمن ويصبح حياة ذي أعظم كرم من الكرمات. وفي قوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أمرها الله أن تكون بردا وسلاما فكانت. إبراهيم صدر الحكم بإعدامه. فلما أوقدوا النار وأججوها لمدة طويلة أكثر من 40 يوما جاءوا به ليلقوه فيها، فما استطاعوا أن يقضوا من النار، فوضعوه في منجنيق ورموا به. في مروره قبل الوصول إليها عرض إليه جبريل قائلا: إبراهيم هل لك حاجة؟ أقول باللغة المصرية: عاوز خدمة. إبراهيم هل لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. فصدر أمر الله عز وجل إلى النار الملتهبة: كوني يا نار بردا وسلاما. لو قال بردا فقط لقتله البرد والثلج، لكن وسلاما. والله خرج منها وجبينه يتفصل بإرعاق ولم تمسه النار، وتركهم وهاج إلى أرض القدس. ذي كرامة الأولياء وإلا لا؟ النار ما أحرقته، أكرمه الله. وفي قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم مجموعة إما 8 أنفار من الشبيبة الإسلامية واجهوا قومهم بالتوحيد فرفضوا وأرادوا قتلهم فهربوا وتركوا البلاد، وآواهم المبيت إلى كهف من الكهوف فدخلوا فيه فحفظهم الله 309 سنين أحياء لا يأكلون ولا يشربون، وما استطاع إنسان أن يصل إليهم، كل من جاء يصرف، والكلب بأصب ذراعه عند الباب حتى كلبهم معهم. أية كرامة أكثر من الكرامة؟ 309 سنين وهم في كهفهم. ثم بعثهم هذه آيات الله تقرر أن للأولياء كرامات. من يكرمهم بها؟ الله المكرم لأوليائه. ثانيا أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عن أولياء الله وكراماتهم في قوله فيما يرويه عن ربه عز وجل. ماذا يقول الرسول عن الله؟ يقول: قال الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي الشريف الذي يرويه رسول الله عن الله، يقول تعالى: من عادى لي وليا أي من أوليائي فقد آذنته بالحرب. أي أعلنت الحرب عليه، ومن أعلن الله الحرب عليه ينتصر ويتمزق ويخسر خسرانا أبديا. من هو هذا الولي الذي إذا عاديته أعلن الله الحرب عليك؟ نسأل: من هو هذا الولي الذي ما نستطيع أن نؤذيه بنظرة شذرة، بغمزة أو لمزة، بكلمة سوء، فضلا على أن نضرب جسمه أو نسلب ماله؟ من هو هذا الولي؟ سيدي عبد القادر، أين هو سيدي عبد القادر؟ سيدي عبد الرحمن، أين هو؟ ماتوا. من هو الولي؟ الولي كل مؤمن ومؤمنة تقي هو لله ولي. كل مؤمن تقي، معنى تقي ما يعصي الله، يفعل ما أمره ويترك ما نهى عنه، هذا هو التقي، هذا هو الولي. واحفظوها، كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. أبيض أسود أصفر عربي أجمي، كل هذا لا قيمة له، فقط مؤمن وتقي. كل مؤمن تقي هو لله ولي، من عاداه أو آذاه فليتصد له الله وليذقه العذاب الأليم. من أين لنا أن المؤمن التقي هو الولي؟ ونحن عرفنا أولياء الذين بنينا عليهم القباب ووضعنا عليهم السفر والتوابيت، أولئك الأولياء عندنا، أما أحياء ما في. عندكم أولياء أحياء؟ ما في. أموات؟ نعم، القبة من فوق والتابوت والسطور والبواب عند الباب يأخذ الزيارة، هذا هو الولي. والله كما تسمعون من أندونيسيا إلى الدار البيضاء، يوم ما هبطت هذه الأمة، ما سبب حصر الولاية في الأموات؟ سببها حتى يستبيح المسلمون دماء بعضهم بعضا وفروج بعضهم بعضا وأموال بعضهم بعضا، ولا يخاف أحد أبدا من الله في أخيه المؤمن، لأنه ما هو ولي. لعلي ما أفصحت، اسمعوا، كاد لنا الثالوث الأسود، العدو المكون من المجوس واليهود والنصارى، كادوا لنا فاستطاعوا أن يقنعونا أن لا أنه لا ولي إلا من مات وبني على قبر قبة وأصبح يعبد مع الله، ذاك هو الولي. فانحصرت الولاية في الأموات فقط، من أجل أن يفجر بعضنا بنساء بعض، من أجل أن يأكل بعضنا أموال البعض، من أجل أن يقتل بعضنا بعضا، لأن الولي ما تستطيع أن تفتح عينيك أبدا، ما تقوى على أن تقول في كلمة سوء، والله يقول من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب. فمن هنا استباح المسلمون الزنا والربا والخيانة والكذب والقتل وسفك الدماء بالآلاف، مئات الآلاف. لو عرف أن هذا ولي الله ما يقوى على أن يمضي إليه نظر شجرة. وإليكم مثالا حيا شاهدته ورأيته في القرية، بعض الرجال يتحدثون حديث العوام عن الزنا والفجور، فقالوا فلان كان مؤمنا، إذا زنى ما يمر بسيد فلان في الطريق، ما يمر على قبر ولي وضريع، يفجر ويعصي الله ويهتك ستار المؤمن ويمزق عرضه ويخاف ما يمشي أمام الولي في قبره. أحلف لكم بالله، والله كما تسمعون، من فعل بنا هذا؟ الثالوث الأسود المكون من المجوسية والوديا والصليبية، وفعلوا بنا فعل قبل هذه، طمسوا أعيننا، صرفوا قلوبنا، فصلونا عن ربنا، قالوا القرآن الكريم تفسيره صوابه خطأ وخطأه كفر، فما أصبح المؤمن في الدنيا كلها يقول قال الله، أصدروا أمرهم، تفسير القرآن صوابه خطأ، إن فسرت فأصبت فأنت مخطئ، وإن فسرت فأخطأت فأنت كافر. اذا ماذا نفعل بالقرآن اذا كنا لا نتكلم به ولا ندارسه ولا نعلم عنه ولا ماذا نفعل؟ قالوا حولوا للموتى. فاصبح القرآن لا يقرأ الا على ميت من اندونيسيا الى موريتانيا. ما يجتمع اثنان او ثلاثة يتدارسون آية من كتاب الله قط، لا يجتمعون الا على قراءته على الميت 3 ليالي او 7 ليالي او اكثر. عرفتم هذا ولا لا؟ هذه الكلمة تمزق قلوب الثالوث الاسود لما يسمعها وتبلغه. القرآن النور، القرآن الروح، لا حياة بدونه ولا هداية بدونه. نقرأ على الموتى، يقومون يصلون الموتى، يعترفون بالحقوق ويؤدونها. ما معنى قراءة القرآن على الميت؟ توبخه يعني الله أمرك بهذا؟ كيف يقرأ القرآن على الموتى؟ لأنهم منعون من تفسيره والرواية عنه والأخذ منه، فماذا نصنع به إذن؟ قالوا اقرأوا على الموتى بالأجر أيضا بالثمن. إذن هذا الحديث النبوي الشريف منع وهو عن الله عز وجل، يقول تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الليلة ما بقي مستمع منا أو مستمعة يقدر على أن يؤذي مؤمنا، لا في عرضه ولا في بدنه ولا في ماله، والله ما يستطيع. من علم وعرف كيف تعرض نفسك لحرب مع الله تقدر عليها؟ قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نتقرب إلى الله بالصيام والصلاة بالعبادات حتى نقرب منه فيرضى عنا وينزل بجواره. ما تقرب عبد إلى الله بشيء أحب إلى الله من الفرائض. النوافل، نوافل الصيام والصلاة الرباط الجهاد ذات فضل عظيم، لكن الفرائض أعظم منها. أداؤك لصلاة المغرب بركوعها وسجودها وآدابها وخشوعها تعدل 1000 ركعة من النافلة أو أكثر. صيامك رمضان باستقامة وإقبال على الله وإخلاص له وذكره خير من أن تصوم الدهر بكامله. وهذا نص الحديث الشريف وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي من الفرائض. ولا يزال عبدي، اللهم اجعلنا من هذا العبد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أين المتسابقون؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بماذا؟ بالنوافل بعد أداء الفرائض. إلى متى؟ حتى أحبه. كيف تعرف أن الله قد أحبك؟ رؤيا صالحة ممكن في المنام، ولكن إليكم مظاهر حب الله تعالى للعبد. يقول تعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. فلا تستطيع أن تسمع باطلا أبدا بأذنك لأن الله ملكها. لا تقوى على أن تسمع منكرا أو باطلا أو شرا أو فسادا، أذنك ما تقوى على هذا لأن الله ملكها، هي له. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، عيناك السوداوان قويان ما تقوى على ان تفتحهما في اجنبية وتنظر اليها، ما تقدر تخاطب وتمطاط راسك، لان الله مالك هذا السمع هذا البصر. دي علامة ولاية الله ان الله احبك. قال ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، اي تصبح يدك لله تعالى، ما يسخر الله في باطن، والله ما تقوى بها ان تري مؤمن ابدا، كانك مشلول، لانها لله. هل يقوى ولي الله ان يؤذي الناس ويضربهم بيده او يقتلهم؟ ولا يستطيع ان يمشي خطوه واحده في غير رضا الله، لان الله ملك مشيه. قال فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، وعزتي وجلالي لئن سألني ما سألني لأعطينا، ولئن استعاذني أي طلب حفظهم حفظته لأعيذنا. وفي بعض الروايات الصحيحة إني لأفأر لأوليائي كما يفأر الليث الحرب. الله يقول وإني لأفأر لأوليائي، الثأر يأخذ الثأر من عدوهم، لأفأر لأوليائي كما يفأر الليث الأسد الحرب. فإياكم إذن أن توبوا أولياء الله. يا شيخ ما عندنا أولياء، أولياء عندنا قبور. هذا العلم باطل، كل مؤمن تقي ليس بفاجر، هو لله ولي. قال إني لا أفأو لأوليائي كما يفأو الليث الحارب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن لله رجالا لو أقسموا على الله لأضرهم، إن لله رجالا ونسان أيضا لو حلفوا على الله أن يفعل لما قصر بل بر يمينهم. فوق هذه كرامة كرامة. إن لله رجالا لو أقسموا على الله بأن يعطيهم كذا أو يفعل كذا لأبرهم ولا ما تركهم ولا حنثوا. وفي قوله لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن كان في أمتي أحد فإنه عمر، بكرامة ولاية عمر. يقول صلى الله عليه وسلم لقد كان في من قبلكم ناس محدثون، أي تحدثهم الملائكة، أناس تحدثهم الملائكة، فإن كان في أمة أحد فإن عمر رضي الله عنه. عمر كان من أبرز أولياء الله في الأرض. تعرفون عن عمر من كرامته إذا مشى في الشارع ما يمشي الشيطان معه، ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. يقول ولده عبد الله ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. تعرفون كيف وصل إلى هذا المستوى؟ استدعاه أحد ولاته أيام حكمه، فوضع سفرة من الطعام منوعة، فعمر لما شاهد الوان الطعام انتفض كالاسد وقام. يا خليفه رسول الله يا امام المسلمين، قال أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم ألهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. ونحن نسرق المال من الربا والكذب هذا لنوع الطعام ويكفينا قرص العيش لأننا ما عرفنا الطريق إلى الله. قال وفي قوله عليه الصلاة والسلام كانت امرأة ترضع ولدها فوجدت فرأت رجلا على فرس فارس من خيرة الأفراس فرأت على رجل على فرس فارس فقالت اللهم اجعل ولدي مثل هذا جزاء الله خيرا. رغبت أن يكون ولدها فارسا بعد ما يكبر وله الخيول يركبها اللهم اجعل ولدي مثل هذا. فالتفت إليه الطفل وهو يرضع وقال اللهم لا تجعلني مثله. الطفل الرضيع يتكلم ذي الكرامات الطفل يرضع ويتكلم نعم كرامة لأمي. هي انخدعت بالمظهر كما نحن منخدعون الليل والنهار فقال لا ليس القضية قضية مظهر قضية قلب مع الله ونور تغمره. قال فالتفت إليه الطفل وهو يضع فقال اللهم لا تجعلني مثله. فنطق الرضيع كرامة للولد والوالد معا وإلى لا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في جريج العابد وأمه إذ قالت أمه اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المميتات فاستجاب الله لها كرامة منه تعالى لها وقال ولدها جريج لما اتهموه بأن ولد البغي منه قال للولد الرضيع من أبوك قال راعي الغنم. نطق الطفل وبرأ الوالد استجاب الله لأمي ما مات حتى وقع لأنها نادته وهو مشغول بالصلاة ما دعت عليه وهو أيضا نادى الطفل ما أبوك ثم قال هذا ابن الزينة وهذا أبوه راعي الغنم قال أبي راعي الغنم. قال فنطق الرضيع كرامة لجريج العابد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فدعوا الله وتوسلوا إليه بصالح أعمالهم فاستجاب الله لهم وفرجها عنهم حتى خرجوا سالمين كرامة لهم. ثلاثة مارين بطريق أوهم المبيت إلى جبل إلى غار في جبل جاء المطر والعواصف سقطت حجرة على باب الجبل على باب الغار فماذا يصنعون كيف يخرجون من لا معول ولا فاس ولا قالوا هيا نتوسل إلى الله بصالح أعمالنا. فتوسل أحد بماذا ببر والديه فانزاحت الصخرة هكذا توسل الثاني بماذا بأمانة كانت عنده حافظها ونماها وأعطاها لصاحبها والثالث توسل بأنه راغب في الزنا وعمل جهده حتى وصل إليه ثم لما وصل إلى المرأة بنت عمه قالت لو أما تخاف الله رب العالمين تفتض خاتما بغير حق قام تركعد فرائس ويصرخ ويبكي وأعطاها المال الذي أعطاها ولم يفجر بها سأل الله بهذه ففرج الله عنهم. إذن قال وفي قوله في حديث الراهب والغلام إذ جاء فيه أن الغلام رمى الدابة التي كانت قد منعت الجماهير من المرور. دابة هذه من الحياة التي تأكل البشر، وما رماها بحجر فماتت ومر الناس. حيوان عظيم قطع الطريق على المارة ما يستطيعون. هذا المؤمن الوليد بحجر ماها ماتت ومر الناس مع الشارع والطريق، فكانت كرامة للغلام. كما أن الملك حاول قتل الغلام بشتى الوسائل فلم يفلح حتى رماه من جبل شائق ولم يمت، وقذفه في البحر فخرج منه يمشي ولم يمت، فكان ذلك كرامة للغلام المؤمن الصالح. والشاهد عندنا من هم أولياء الله؟ قولوا نحن أولياء الله، آمنا بالله ونحن نعبده ولا نعبد سواه. فلهذا من يؤذيكم يتعرض لغضب الله وعذابه. وأنت إذا أصبحت تؤذي اعلم أنك والله ما أنت ولي الله أبدا. والآن مع بعض الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قمت بعمرة في رمضان من هذه السنة ونويت الآن الحج والعمرة من بلاد المغرب، وإني الآن متواجد بالمدينة، فأي المناسك أحسن لي؟ السائل يقول: اعتمرت في رمضان وعدت إلى بلادي وأردت الحج، فهل أفضل لي أن أفرد الحج أو أتمتع أو أقرن؟ الجواب: الذي يعتمر ويعود من عمرته إلى بلده ويبقى هناك حتى يأتي شهر الحج فيأتي يحرم بالحج المفرد أفضل له بالإجماع، أفضل من التمتع ومن القران. ومن كان لا يستطيع أن يأتي إلى عمره في رجب أو شعبان أو رمضان مثلا وجاء فقط للحج، التمتع أفضل له، يحرم بعمره ولو يصل إلى مكة يطوف يسعى ويحلل وبعد يحرم بالحج إذا كان في اليوم الثامن مثلا أو السابع. فإذا قضى العمر بقي في مكة متمتعا بذكر الله وطاعته، إذا جاء يوم التروية أحرم بالحج وعليه ذبح شاة شكرا لله على أن جمع له بين عبادتين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: نويت الحج هذا العام إن شاء الله مع أمي، وهي لا تحفظ بعض الأدعية المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لها أن تردد الأدعية بعدي كلمة كلمة؟ يقول السائل: أحج هذا العام إن شاء الله مع أمي، وأمي ما تحفظ الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لها أن تردد كلامي؟ أنا أقول اللهم، تقول اللهم اغفر لي، تقول اغفر لي، يجوز ولا يجوز؟ هذا واحد فقط، أنت حول الكعبة فمجموعة 10 أنفار واحد يقرأ بهم في الورقة اللهم اللهم يا حي يا قيوم وهم يرددونه عبث. فما هو الحل؟ نقرأ لكم بعض آية من سورة يونس القرآن الكريم. قال تعالى لما سأل موسى ربه ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى قد أجيبت دعوتكما. من هما الاثنان؟ لأن هارون كان يقول آمين وموسى يدعو، فألف واحد يدعو وهم يقولون آمين. فهذه أمك قل لها دائما لما ندعو قولي آمين، تصبحين شاركة لي في هذا الدعاء. فهمتم هذه ولا لا؟ جماعة 4-5 واحد في يده ورقات وهو يدعو وهم يعيدون الكلام ملحونا أحيانا. يكفيكم أن تقولوا آمين آمين. ومن اللطائف في هذا المسجد النبوي الشريف أحد الأبناء من الصالحين الجزائريين تعلم هذا العلم. قال يا شيخ أنا أطوف أنا ما نعرف الدعاء ونستمع أي دعاء يعجبني قل ربي أعطيني مثل هذا. من أنصف اللطائف. قال نسمع للداعين الذي يعجبني دعاء في خير الدنيا والآخرة قل ربي أعطيني مثله. جزاكم الله خيرا. سائل يقول معي ضعفاء من النساء هل يجوز لي الرجم معهم ليلا؟ معي ضعفاء، ما هو ضعف من النساء؟ هل يجوز لي الرجم معهم ليلا؟ نعم ما خير. معه ضعفاء من النساء هل يجوز له ان يرجم معهم ليلا بعد ان يسأل من الشيخ؟ السائل يقول معه ضعف من النساء والاطفال او النساء فقط، هل يجوز ان اؤخر رمي حتى ارمي بهن ليلا؟ الجواب يجوز، فالليل مجال واسع وما فيه زحام، والمؤمنة تمشي وترمي الجمرات افضل من ان تنوب عنها في النهار. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للمحرم ان يتغطى في الليل دون ان يصل الغطاء الى رأسه؟ هل يجوز للمحرم ان يتغطى في الليل الباردة بيزاء ببطانية بكذا لكن ما يغطي رأسه؟ الجواب نعم، حتى لو غطى رأسه لا بأس أيضا، لأنه ما هو عمامة ولا غطاء على رأسه. نعم، لكن أفضل يبعد رأسه عن الغطاء. يقول السائل أو السائلة هل للمرأة أن تحج مع خال أمها أو عم أبيها أو عم أمها؟ المرأة إذا وجدت محرما من محارمها وكانت قادرة على الحج يجب أن تحج، فإن كانت عاجزة لا مال عندها أو ما عندها محرم من محارم تحج معه فهي معذورة حتى يوجد المحرم وتجد المال. وأفتى مالك رحمه الله والفتية سليمة وصحيحة، إذا كانت المرأة ما حجت الفريضة ووجدت مجموعة من النساء الطاهرات ودخلت معهن ومشت معهن وتمشي معهن حتى تعود تؤدي الفريضة. هذا الذي سألوا ما هو بخمه بمحرم، لا بد من المحرم. قال أمي، قال الأم ما فهم. يقول هل للمرأة أن تحج مع خال أمها؟ هل خال أمها محرم لها؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل سمعت من بعض أهل العلم يقول من لم يدخل عرفات قبل أذان الفجر ولو بدقائق فإنه لم يقف لعرفات وحجه باطل، وجهونا حول هذا الكلام. يقول سمعت من بعض أهل العلم قوله من لم يدخل عرفات قبل أذان الفجر ولو بدقائق فإنه لم يقف لعرفات وحجه باطل، وجهونا حول هذا الكلام. الحج عرفة، احفظوا هذه الكلمة من فم رسولكم صلى الله عليه وسلم. الحج عرفه. لما ما نقول حتى نحفظها؟ الحج عرفه معناه انه اذا لم يقف بعرفه لا حج له، ولو طاف 70 طواف وذبح 70 بقرة الحج عرفه. متى يقف المؤمن الحاج في عرفه؟ من بعد الظهر الى ان تغرب الشمس، من بعد الظهر بعد الزوال يقف الى ان تغرب الشمس، هذا هو الوقفة الحقيقية. فان عجز وجاء بعد غروب الشمس ودخل عرفة قد حج، جاء نصف الليل مسبوق او تاه ما وصل الى نصف الليل كذا، اذا جاء عرفة قبل ان يطلع الفجر فقد حج، فان طلع الفجر لا حج له. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز القيام بالعمرة عن الغير الذي لا يستطيع العمرة لفقره؟ يقول: هل اعتمر على مؤمن فقير؟ الجواب: لا تعتمر، ولكن ادعو الله له بان يغنيه ويأتي به للعمرة. ما عندنا ان الفقير نعتمر عليه، ما في هذا، يعتمر ويحج على المريض اللاصق بالارض او الميت. فاذا اردت ان ترحم هؤلاء الاصدقاء الفقراء اكثر من الدعاء لهم في الطواف والسعي وعرفات والليل والنهار. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للنساء زيارة المقابر البقيع وما الحكمة من منعهم إن كان؟ هل يجوز للنساء زيارة البقيع؟ والجواب: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور نحن معشر النساء، أما الفحول وأما الرجال فقد قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الدار الآخرة. أما النساء فقد قال: لعن الله زوارات القبور. فمن الخير المؤمنة ألا تأتي مقبرة لا في بلادها ولا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، تلزم بيتها تذكر الله وتعبده. أما زيارة القبور للنساء مكروها عند عامة أهل العلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمسلم الناوي للحج أن يشتري الأشياء ليحملها إلى بلده بعد الحج؟ يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يشتري بعض الحاجات لأهله لأصدقائه ويجمعها وإذا حج أخذها وعاد بها إلى بلاده؟ الجواب: يجوز. أي مانع؟ لو حتى أن يستقرض نقودا ويشتري، الأمر واسع، فقط ما ينشغل بالبيع والشراء، لكن إذا أراد شيئا أعطيني كذا يعطيني كذا. نعم. يقول: إذا طاف طواف الوداع هل يشتري بعد طواف الوداع شيء؟ يجوز، لكن لا يتبطأ يبقى نصف نهار أو ليلة كاملة في طريقه أثناء خروجه يشتري ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز المرور أمام المصلي داخل الحرم المدني أو النبوي؟ هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي؟ اعلموا أن المرور بين يدي المصلي لا يصح لأحد ولا يجوز، إلا الطائف بالبيت يمر بين يدي المصلي ولا حرج، لأن الحق حقه. ما عدا الطواف في مكة لا يحل لمؤمن أن يقطع صلاة المؤمن. وهناك حالات: إذا كان المصلي لا سترة له، ما وضع سترة أمامه فلا حق له، إذا كان المصلي يصلي في ممرات الناس عند أبواب المسجد في طرقاتهم لا حق له، أما إذا كان للمؤمن سترة وهو في بيت الله يصلي وأنت تنتهكها وتجتاز في هذه المعصية يكفي فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يقف 40 يوما أو عاما ولا يوم بين يدي المصلين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يلزم لمن حج مفردا سعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم في اليوم الثاني؟ من حج مفردا إن شاء سعى بعد طواف القدوم وإن شاء أخر السعي، وتأخيره أفضل له. المفرد إذا طاف طواف القدوم له أن يسعى بعد الطواف وله أن لا يسعى، لكن سعيه مع الحج مع طواف الإفاضة أولى. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: لي أم حجت 3 مرات وفي هذه السنة أتيت مع زوجتي، ولكن أمي غضبت علي، لماذا أتيت بزوجتي؟ فهل غضبها هذا يعتبر عصيانا؟ إن غضبها يقول حجت أمي 3 مرات والسنة هذه أتى يحج بزوجته غضبت أمي. السائل يقول وهو بهلول يقول: حججت بأمي 3 حجات وهذا العام جبت زوجتي فغربت أمي، فماذا نسمع؟ لا يضرك غضبها إذا كانت زوجتك تحج الفريضة، وإذا كانت نافلة نعم، أما إذا كانت الحج فريضة لا تبالي بغضب أمك ولا يضرك دعاؤها أيضا. أما إذا كان زوجك حجة الفريضة وعارض أن تتنفل فأمك أولى. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: نسمع أن صلاة في مسجد قباء تعادل عمرة، هل هي في صلاة المكتوبة أم النافلة؟ صلاة في مسجد قباء تعادل عمرة، هل هي في النافلة أم في المكتوبة؟ السائل يقول: بلغنا أن من توضأ في بيته وأتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان له كأجر عمرة كذا، قال فهل ركعتين نافلة أو الفريضة أفضل؟ تعرفون أن الجوائز هذه تشترط لها شروط وإلا لا؟ لابد أن تتوفر. أولا تتوضأ ما هناك هنا في بيتك، وتخرج لا تعيد شيئا أبدا إلا الصلاة في مسجد قباء، ما تشتري ولا قرص عيش في طريقك، قصدك رأسا للبيت في المسجد، تصلي ركعتين تحسن صلاتهما وتخشى فيهما، تمت إذن زيارتك ولك أجر عمرة، تبقى في المسجد تخرج منه شأنك. ما يأتي الفريضة يصلي الفريضة، الفريضة لازمة يصلي هنا أو هناك، لكن نافلة ركعتان يخشع فيهما ويؤديهما في ذلك المسجد بالشرط الذي قلنا: أولا يتطهر في بيته، ثالثا لا يخرج أي شيء في طريقه ولا دافع ولا باعث له إلا أن يصلي في مسجد قباء ركعتين. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز للمتمتع من الباكستان أن يحرم من المدينة المنورة بعمرة أو بحج؟ من هو؟ شخص من باكستان يريد أن يتمتع بعمرة بالحج، هل يجوز له ذلك؟ باكستاني يعني. أي علاقة به؟ كون أنه يمشي مكة ثم يعود للمدينة هل يعتمد؟ يقول هذا الجواب ما فيه، ما له معنى هذا؟ إن أتى من باكستان بعمرة ثم أتى بعمرة ثم نزل مكة ثم عاد إلى المدينة ثم يعود إلى مكة في الحج، هل يعتبر متمتع أم مفسد؟ السائل يقول: جاء من بلاده فاعتمر وقضى عمرته وجاء المدينة والآن يريد أن يحج، هل يعتبر متمتعا أو غير متمتع؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أن من عاد إلى بلده انقطع التمتع، أما من عاد المدينة وزيارة وهي قريبة نقول عليه ذبح شاة، ما هو بمتمتع. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونسمع.